الله الرحمن الرحيم. موقع الربانية، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. فاستمسك بالذي أوحي. عقبات كثيرة ومنعطفات خطيرة تعترض سبيل طالب الدار الآخرة والجنة. وهنا المدرسة الربانية، هذه دورة الاستعداد لرمضان 1436. فاستمسك. أمر لسنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. أحبك الله كما حبيتنا. هنا المدرسة الربانية، اللهم دمها عليك. آمين. وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، آمين يا رب، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، وقد أقبل رمضان، ماذا أنتم صانعون؟ أن نصوم بحب، أن يشعر قلبك بهذا الحب، حب الله، حب هذا العمل. هناك فرق كبير بين أن تعمل بحب وبين أن تعمل كيفما اتفق لتتخلص من هذا العمل، فرق كبير. أيها الإخوة، حب الله إذا خامر القلب لم يستطع القلب أن يتسلى عنه، بل يظل الإنسان مشغولا بالله، معلنا محبته له، مقبلا عليه، راضيا به، تحصل له قرة العين بالله. قرة العين بالله، من قرت عينه بالله لم يلتفت إلى غيره ولم يبالي، بل يحصل استواء الحالات عنده. استواء الحالات يعني إذا أعطي أو سلب منه. استواء الحالات إذا مدحه الناس أو ذمه الناس. استواء الحالات إذا كان غنيا أو فقيرا، مريضا أو صحيحا. استواء الحالات هو قرت عينه بالله فلم يعد مشغولا بغيره. الحب هو إرادة رضا الله، فلا تنقص أبدا، فلا تنقص بمنع ولا تزيد بعطاء. الحب هو حفظ الحدود، فليس بصادق من ادعى محبة الله ثم لم يحفظ حدوده. الحب هو قيامك للمحبوب بكل ما يحبه منك. الحب هو مجانبة السلو على كل حال، مجانبة السلو على كل حال، من حقه أن يذكر فلا ينسى، فلا ينسى. الحب نار تحرق من القلب كل ما سوى مراد المحبوب. الحب هو ذكر المحبوب على عدد الأنفاس، يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل. الحب هو عمى القلب عن رؤية غير ما يحبه المحبوب، وصمم القلب عن سماع العزل فيه. الحب هو ميلك إلى المحبوب بكليتك، ثم إيثارك له على نفسك وروحك ومالك، ثم موافقتك له سرا وجهرا، ثم اعتذارك إليه أنك مقصر في حبه. بذلك المجهود فيما يرضي الحبيب ثم اعتذارك للحبيب أنك لم تبذل المجهود المراد. الحب سكون واضطراب، سكون بلا اضطراب واضطراب بلا سكون. ألم تقرأ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم مع قراءتك الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. هي دي ودي اضطراب وسكون، فيضطرب القلب فلا يسكن إلا إلى الله، يضطرب شوقا إليه ويسكن عنده، يضطرب ويسكن اللي هي يوجل ويطمئن، يوجل شوقا ويسكن إليه. الحب هو حركة القلب على الدوام إلى المحبوب وسكونه عنده. قيل هل يسجد القلب؟ قال نعم، سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم القيامة. الحب هو مصاحبة المحبوب على الدوام. ومن عجب أني أحن إليهم وأسأل عنهم من لقيت وهم معي، وتطلبهم عيني وهم في سوادها، ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعي. حب يا مقيما في خاطري وجناني، وبعيدا عن ناظري وعياني، أنت روحي وإن كنت لست أراها فهي أدنى إلي من كل دان. الله. الحب حضور المحبوب عند المحب دائما، خيالك في عيني وذكرك في فمي، ومسواك في قلبي فأين تغيب يا ساويا بين الجوانح والحشا، يا ساويا بين الجوانح والحشا مني، وإن بعدت علي دياره عطفا على صب يحبك آئم، إذ لم تصله تصدعت أعشاره، لا يستفيق من الغرام وكلما حجبوك عنه تهتكت أستاره. الحب ثبات القلب على أحكام الإسلام، واستلزاز العزل فيه والملام. الحب طلب القرب الدائم، وتثبيت القلب على وجهة المراد. قال تعالى وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، وأقم وجهك للدين حنيفا، فأينما تولوا فسم وجه الله. الحب هو مواطأة القلب لمرادات المحبوب. الحب خوف ترك الخدمة وخوف ترك إقامة الحرمة. الحب هو استقلال الكثير من نفسك واستكثار القليل من حبيبك. الحب هو استكثار القليل من جنايتك واستقلال الكثير من طاعتك. الحب معانقة الطاعة ومباينة المخالفة. الحب أن تحب صفات المحبوب. الله كريم يحب الكريم جل جلاله، حليم يحب الحليم، رفيق يحب الرفق، فأن تحب صفات المحبوب وتحاول أن تتمثل بها. الحب هو أن تهب كلك لمن أحببت فلا يبقى منك شيء، أن تهب إرادتك وعزمك وأفعالك ونفسك ومالك ووقتك وأنفاسك، وتجعلها حبسا في مرضاة الله ومحابه، فلا تأخذ لنفسك منها شيئا أبدا. الحب الإقاء الإقامة على الأعتاب على الدوام، ومداومة طرق الباب في انتظار أن يفتح لك. الحب ألا تزال معاتبا نفسك على التقصير، فلا ترضى من نفسك عملا ولا حالا. الحب هو أن تغار أن تنتهك محارم المحبوب أو أن يعصى. الحب إرادة غرست أغصانها في القلب فأثمرت الموافقة والطاعة. الحب هو أن ينسى المحب حظه من محبوبه وينسى حوائجه إليه، فيظل منشغلا بما يرضي سيده لا في طلب مراده من سيده. الحب توحيد المحبوب بخالص الإرادة وصدق الطلب. الحب سقوط كل محبة من القلب إلا محبة الله. الحب هو غض الطرف عما سوى المحبوب. الحب ألا يؤثر أحدا عليه، لا وقتا ولا حالا. أن تؤثر الله ألا يتولى أمورك غيره، ألا يتولى أمورك غيره، ألا يتولى أمورك غيره. اللهم لا تحوجني إلى طبيب غيرك يا ربي. دي مثلا. مثلا الحب هو الدخول في رق المحبوب وعبوديته والحرية من استرقاق ما سواه. إني نذرت لك ما في بطني محررا. لن تصح لك عبودية ما دام لغير الله فيك بقية. الحب هو سفر القلب في طلب المحبوب ولهج اللسان بذكره على الدوام. سفر القلب يعني الشوق إلى لقائه، لهج اللسان. إن من أحب شيئا أكثر ذكره. الحب هو أن يكون كلك بالمحبوب مشغولا وذلك له مبذولا. دماغك مشغولة بربنا، وقلبك مشغول بربنا، ولسانك مشغول بذكر ربنا، وعينيك مشغولة بتسبيح ربنا، وإيديك ورجليك كلك تبقى مشغول مبذول لله عز وجل. الحب هو أن يهجم ذكر المحبوب إلى قلبك عند كل خطوة. قالوا إيه؟ علامة الحب أن يهجم ذكر الله على قلبك عند ورود حاجة لك. يعني أنا دلوقتي مثلا نفسي أشرب مية، ما التفتش الحسن، وإنما أول حاجة تخطر بالي اسقين يا رب. ده المفروض بقى الناس بتاع الحب، يعني الناس بتاع الحب، ها، أن يهجم ذكر المحبوب على قلبك عند كل حاجة. أي حاجة تحتاجها، اتزنقت، اتدينت، مش أفكر استلف من مين. عشان كده سيدك النبي صلى الله عليه وسلم قال لي: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عني الدين وأغنني من الفقر. عشان يطلب الغنى من الفقر، وعشان يطلب قضاء الدين، قال له أنت الأول. الحب ما كفاية كده حب. الحب هو الانقياد لأمر المحبوب وإيثاره على مراد المحب، بل يتحد مراد المحب والمحبوب. الحب هو الإقبال على حديثه وإلقاء سمعك كله إليه. الحب هو الإقبال على حديثه وإلقاء سمعك كله إليه، بحيث يفرغ قلبك لحديثه، تفرغ لحديثه قلبك وسمعك. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، أو هنا بمعنى وألقى السمع وهو شهيد. إنك أنت لما تسمع كلام ربنا أن يكون الحب أن يكون كلام الحبيب قرة عين المحبوب. الحب هو محبة دار المحبوب وبيته. اللهم ارزقنا عمرة رمضان. اللهم يسر لنا الحج والعمرة. اللهم دبر لنا أمر الحج والعمرة. اللهم أتم علينا نعمة الحج والعمرة. اللهم لا تحرمنا من الحج والعمرة. يا جماعة قلت لكم قبل كده كتير إن الإنسان محتاج لشاخص، إلى صمد يصمد إليه القلب. فربنا جل جلاله هو الصمد. المفروض قلبك المحب بقى الحب أن يكون لقلبك صمد يصمد إليه. فعشان كده طاقة بشرية إن الواحد لما يقول يا رب يتجه إلى الله جل جلاله سبحانه وتعالى. لكن ربنا لعلمه جل جلاله بحاجة البشر، كنت لسه بقولها لولادي قريب في قعدة، قلت لهم يعني لما علم منك الملال لون لك الطاعات. ربنا عارف ان انت انسان ملول، فعشان كده عمل لك صيام قيام ذكر تلاوه قران صدقه حج عمره صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، لون لك الطاعات عشان ما تزهقش. اعمل دي واعمل دي واعمل دي واعمل دي. فنفس الشيء لما ربنا علم من ضعف الانسان انه نفسه يشوف ربنا، نفسه يلاقي حاجه كده محسوسه يشبط فيها، فجعل الله لنفسه في الأرض بيتا، الكعبة أن طهر بيتي. الله أكبر. ولما علم أن أنت مشتاق للجنة جعل لك حتة من الجنة في الأرض، الحجر الأسود، تحط إيدك كده، حطت إيدك على حتة من الجنة، شوف كده شايف حاجة من الجنة. لما تقف على البنا بيت ربنا تلاقي نفسك واقف على باب ربنا. يا رب انا على الباب، يا رب انا تحت الباب، يا رب انا على الاعتاب. الوقفه دي نفسها غنى وشفاء. الحب وأن تحب القرب من دار المحبوب، بيت المحبوب. هذا هو السر الذي لأجله علقت القلوب على محبة الكعبة، بيت الله الحرام. حتى استطاب المحبون في الوصول إليها هجر الأوطان والأحباب، ولذ لهم فيها السفر الذي هو قطعة من العذاب، فركبوا الأخطار وجابوا المفاوز والقفار، واحتملوا في سبيل الوصول إليه غاية المشاق. ولو أمكنهم الحب لسعيت إليه على الجفون والأحداق. نعم أسعى إليك على جفوني، وإن بعدت لمسراك الطريق. الحب هو الإسراع في السير إلى المحبوب، وحث الركاب نحوه، وطي المنازل في الوصول، والاجتهاد في القرب. الحب هو محبة أحباب المحبوب وخدمه وكل ما يتعلق به. الحب هو معرفة الله. لسه فاضل شوية حب، بس المحبين تعبوا من الحب، خلاص خلوهم يفطروا الجاي. أنا أحبكم في الله. اللهم ارزقنا حبه. اللهم ارزقنا حبك. اللهم إنا نسألك حبك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا مما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلينا ومالنا وولدنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من أحبابك. اللهم اجعلنا من الذين أحببتهم. اللهم اجعلنا ممن يحبك. اللهم أهلنا لحبك. اللهم أصلحنا لكي نصلح لأن نكون من أحبابك. اللهم اجعلنا ممن يحبك ويحب أولياءك وملائكتك وأنبياءك ورسلك. اللهم أحي قلوبنا بحبك. اللهم اجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بقلبنا كله. اللهم اجعلنا نرضيك بجهدنا كله. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعلنا، اللهم تقبل هذا الدعاء واستجب دعاءنا. اللهم استجب دعاءنا وتقبل منا واعف عنا واجعلنا من أوليائك الصالحين. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار ومن المرحومين. صلى الله وسلم وبارك. فاستمسك بالذي يوحى. عقبات كثيرة ومنعطفات خطيرة تعترض سبيل طالب الدار الآخرة والجنة. وهنا المدرسة الربانية، وهذه دورة الاستعداد لرمضان 1436. فاستمسك أمر لسيدنا النبي. الله الرحمن الرحيم. موقع الربانية، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب.